صرحنا في المسألة الثانية في القراءة في صلاة الجنازة. البداية المجتهدة الشيخ الحسن عنده له شرح؟ ما عندوش. كان بدأ في هذاك الشيخ الروكي اللي كان بدأ وقفوه. شتو ياكل؟ وقفوه مباشرة. وقفوه وزارة الأوقاف. الروكي كان بدأ مول البارح هذه واحد زوج سيمانات بدأ. إذا وصلنا إلى يعني المسألة 26. تمام. مسألة 26. انتبهوا معي الآن، هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ يعني قال هنا يعني المسألة الثانية القراءة في صلاة الجنازة. القراءة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. قد اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة. فقال مالك وأبو حنيفة ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء. وقال مالك قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال. قال وإنما يحمد الله أو يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبير الأولى. وإنما شقر وإنما يحمد الله ممكن هكذا فرق واحدة هنا واحدة وإنما يحمد الله ويثني عليه إنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبير الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. تابعوا معي؟ نعم. إذا الجدول شوفوا يعني الصفحة 26. لا لا الصفحة يعني بالنسبة للناس الصفحة 26. جدول 26 الصفحة 26 المهم ما عليش ما كان دابا الان باش ما تخربخوش الموضوع بالضبط موضوع القراءة في صلاة الجنازة. القراءة في صلاة الجنازة شوف الجدول كان دير فيه اتفق الأئمة الأربعة انتبهوا معي باش ندير اتفق الأئمة الأربعة على أن التكبير في صلاة الجنازة عدده أربع تكبيرات. وأن بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة يدعو للميت وبعد الرابعة يسلم. واختلفوا ماذا يقول بعد التكبيرة الأولى هذا هو موضع الخلاف هذا يسمى تحرير محل النزاع. فاش اختلفوا بعدها إذن بعد التكبيرة الثانية الثالثة والرابعة لا خلاف جاي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم زين ثم يدعى ويدعى للميت الى اخره. لكن ماذا يقول بعد التكبيره الاولى؟ وخلاف على قوله على قوله عيد الملكية لا قراءة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يدعو للميت. من قال بذلك؟ مالك أبو حنيفة. والإمام يش؟ مالك أبو حنيفة ومالك بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يدعو للميت. وشوف شو قال لنا. فقال مالك وأبو حنيفة. ماذا قالوا؟ إذا ما كاينش قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة عند المالكية ما كاينش. مباشرة الدعاء للميت. المالكية لا تقع الفاتحة في صلاة الجنازة. مفهوم يا؟ الركعة الأولى. وقال الشافعي يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك. وبه قال أحمد وأبو داود، يعني قال أحمد وداود. إذن بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب. من قال بذلك؟ الشافعي. أحمد داود. الآن نشوف ما هو سبب الخلاف. ما هو سبب الخلاف؟ وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. معارضة العمل للأثر. إذن سبب الخلاف ثلاثة أشياء. انتبهوا معي. معارضة العمل للأثر زين. وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة الجنازة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بإيه؟ فاتحة الكتاب. لا صلاة. هل يدخل فيها صلاة الجنازة أو لا يدخل فيها؟ وشيء لا صلاة يعني عام يشمل الصلاة المعروفة الصلاة يعني الصلاة المفروضة يعني ويشمل أيضا صلاة الجنازة ولا لا؟ الثانية ويعني واحد السبب الثالث ما تذكروش هو ايش؟ تعارض الآثار الواردة. إذا شحال كاين؟ ثلاثة. وأنا كل على يعني. لكن هنا يا تعبير اللي خص يقول وما اجي غادي يقولوه اجي يقولوه هو ظواهر. شوف الظاهر ماشي معارضه يعني فيما يظهر ماشي بالحقيقه شو الحال ها فيما يظهر للمعترض ماشي بالصح. إذا هذه الثلاثة هم معارضة العمل والخطأ فيما يظهر. نعم. وترجيح هذا الخطأ على العمل. نعم. يعني وظاهر تعارض الآثار. نعم. ظاهر. ماشي أنه كاين يعني لكن غير فيما يظهر. ليش؟ للمحتج. ولكن في الحقيقة ما كاينش. إذا ظاهر. هل فهمتني ولا لا؟ فهمنا بأنه يظهر فقط يعني ليس هناك تعارض للآثار في الحقيقة ماشي يعني. ولذلك يقول شنو يعني ويمكن أن يحتج لمذهب مالك سيأتي. المهم نشوف الأقوال. قال هنا يا وأما الآثار فما رواه البخاري عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة كتاب فقال لتعلموا أنها السنة. شكون اللي قال بهذا؟ ما دليل من هذا؟ دليل من؟ أحمد الشافعي وأحمد وداود. قال ليعلموا أنها سنة. إذا شنو درنا الآن؟ ما الذي فعلنا؟ فمن ذهب إلى ترجيح الآثار على العمل شنو درنا؟ قراءة الفاتحة. رجح الأثر على العمل. ترجيح الأثر على العمل. عمل شنو عمل هذا؟ ما هو العمل هذا؟ عمله؟ الصلاة. الجنازة. عمل أهل المدينة. آه. ظاهر معارضة العمل للأثر. كيفهموا كاملين يعني؟ لا راح نفهموا نعم. جميعاً؟ نعم. معارضة ظاهر معارضة العمل. واش؟ النبي كيقول واش هذا الشيء تبدل في السنة؟ ولكن الإمام مالك يقول لك أنا يقول لك أنا جيت المدينة وجازوا فيها الصحابة وجازوا فيها كل شيء وجازوا فيها جبطهم ما كيقراوش الفاتحة. فهم الآن يعني إذا شنو كيقول لك؟ العمل المدني يعني يعني العمل يعارض الأطاعة. العمل أعمال أهل المدينة يعارض الأطاعة. المهم في إذا شنو درنا الآن لما قلنا إنها السنة؟ شنو قلنا إيش؟ رجح الأثر على العمل. شكون اللي ما هو المقدم؟ شكون اللي فيه حجة؟ ما الذي فيه الحجة؟ العمل. لا ترى يعني خصكم تجاوبوا معي باش نعرف بأنها أنت تأمر. لما كتجاوبوش ما كان كنعرف بأنكم يعني ما الذي وقع الآن؟ ما الذي يرجح؟ شكون اللي فيه الحجة؟ هنا رجح والأثر على العمل. نعم ولكن عند مالك العمل. العمل عند المالك. المهم الشافعي وهذا شنو كيقول ايش؟ ترجيح الاثر على العمل. العمل لا. لان اللي فيه الحجه. دليل. اذا تعارض الاثر مع العمل. قدم الاثر على العمل. وعند المالك يقدم. شنو فيه الحجه؟ لان هذا العمل لذلك خالف العلماء جميعا خالف مالكا. نعم. في عمل اهل المدينه. الا في في الموزونات والمكيلات من هذا الشيء الا اذا لم يكن الاثر صحيح فلا يبرز بالاثر. لا ليس هذا ما كاينش معارضه. المهم وفي روايه للنسائي هذه ما كايناش ملي تجبر ديك النقطه غليظه ديك النقطه معنى ان الحديث ما انش على الاثر ما كاينش ان هذا الدليل ما كاينش في بدايه المجتهد. دائما هذيك النقطه لا ما كاينش في بدايه المجتهد صافي جاب الفقر. هاي نجبر ديك النقطة معنى أن هذا الدليل ماشي موجود في الكتاب. وفي رواية للنسائي قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتح الكتاب وصورة. وصورة. وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. سنة حينما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتح الكتاب ألا يشمل صلاة الجنازة؟ هذا هو الإشكال اللي راه يناقش. هذا الشيء اللي كيناقش. هذا هو اللي راه يناقش. اللي راه يمخضو علاش كيتسال؟ هذا الشيء اللي ناقشوا فيه. هذا هو الشيء بعد بداية المشكلة. كل صار ضفة. لا ترجعوا بقيتوا شغل كتسمعوا. انا معك معك هذا الشيء. انا بحال الالفيه قبيله كيزيد الشيخ ديريكتير معك اللي راه هاد لا فاسم الصلاه اذا عنده يس اسم الصلاه يتناول يس صلاه الجنازه. واش الحسن دابا كتشجعنا نناقشوا عندك منين نناقشوا تقول احبس. لا ماشي قالك احبس. لا انا زعما كنقول لك هذا الذي نناقشه لكن المناقشه بعد ايش؟ بعد الفهم للعقول. لا عن ابي امامه هذا الدليل الثاني عن ابي امامه بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الانصار وعلمائهم وابناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه على الجنازه ان يكبر الامام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاه في التكبيرات الثلاث الدعاء. وأخبروا رجال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. إلى آخره. إذا هذا إيش؟ هذا الدليل ديال الشافعي وأحمد وداود. الآن نرجعوا إلى المالكية. يقولوا وشوفوا أيضا أنا. فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل، اسمعوا مزيان. وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة. شنو كيقول ديك ساعي؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. لأن كيقول لك لا صلاة يشمل ايش؟ حتى صلاة الجنازة. لأنها صلاة ولا ماشي صلاة؟ صلاة. صلاة. قال ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل فيها أنه قرأ. وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة ظاهر تعارض الآثار. ظاهر تعارض الآثار. وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة. يعني شوفوا يعني اش كيقول الإمام مالك عمل أهل المدينة. قال الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله قراءة الفاتحة بعد التكبيرة في الأولى ليس بمقبول به في بلدنا. يا أستاذ هي معارضة لحديث ابن عباس أنه لما صلى خلف ابن عباس في جنازة قرأ بفاتحة الكتاب. لماذا لا هذا ترجيح يعني كترجح الأثر على احنا كنرجح دابا أنا كنشوف كل واحد بحجة ديالو اش كيقول الأثر هنا غير دابا في الواقع الظواهر علاش قلنا ولذلك هنايا نزيدوا معايا إلى الأمام شوية إن شاء الله. كذلك الظواهر الآثار التي نقل فيها دعاءه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة ولم يقل فيها أنه قرأ كحديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث ابن عباس ومخصصة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. إذن هكذا يقول مالك. من الذي يقول ذلك؟ مالك مالك مالك رحمه الله. نعم الآن الترجيح لأدلة القائلين بقراءة الفاتحة وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفين قال وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا يعني إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه. يعني ثم ناقص شوية لكن ناقص شيء يعني شيء حاجة يعني رجال من أصحاب الرسول في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام أن إيش؟ أن يكبر الإمام زيد ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا ها؟ زيدوا ثم من بعد في الجدول ولذلك الجدول خصو قراءة يعني قراءة استدراكية استدراكية على أي ولذلك إحنا كنرجعوا مع البداية لكن الشيخ يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. لكن الشيخ الحسن أدرت كتاب يكون أفضل ويتباع. إن شاء الله غادي نعمله على شكل كتاب. لا كتاب ويتباع ويتوزع. باقي كتاب إيش؟ إن شاء الله. الصيام. باقي الحج. ولذلك إذا كان السقي لما سرعناش راه ما نديرو. لا خصنا نسرعوا باش ما يكثرش علينا في الآخر. ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. إلى آخر هذا هو إيه؟ نعم. الآن ننتقل للليلة الراجع. ما هو الراجع؟ القول الثاني يقرأ الفاتحة لتبوت ذلك من فعل ابن عباس رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنه وقوله ليعلموا أنها سنة ويمكن أن يعتذر للقائلين بعدم مشروعية قراءة الفاتحة بأن هذه السنة لعلها قد خفيت عليهم لأن القراءة كانت سرية. مفهوم ياك مفهوم الراجح إذن هذا هو الراجح ثمرة الخلاف بالنسبة لمن من صد على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد صار الصوم ذلك في الخاصة الجنازة في جنوب وذاك الشيء ما كاينش قراءة الفاتحة كاين الدعاء من البشر حتى الكتب المالكية وحتى في إشكال حتى الكتب المالكية ما كاينش الفاتحة وحتى الشيخ الحسن بعض المرات حينما يقف الإمام كيفية الصلاة الفاتحة وصلاة إبراهيمية والدعاء الميت ربما هذاك الجهل ما يستطيع أن يستوعب كل ما يسمعه من الإمام يكون اختصار الله مغفر له وارحمه من صلى على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد ترك السنة. الآن ننتقل إلى المسألة ما حكم رفع المصلي يديه في تكبيرات الجنائز ولا هذا جاز لا هذا جاز ما عدد التكبير في الصلاة على الجنازة أربعة. لا في التسليم من صلاة الجنازة شيخنا الآن 26 خصنا 27 ياس عدد التسليم في صلاة الجنازة تمام مسألة ثالثة عدد التسليم في صلاة الجنازة مسألة ثالثة شيخنا ما عملناش لا عندنا عندنا هو هنا لا ما عملناش راه مسألة غادي يقرأ دروك كم عدد التسليم في صلاة الجنازة كم ها رفع اليدين لا هذه يا زاد هذا هذيك المره الفايته عملناها في الماضي درس الماضي كان الراجح في الأولى الرفع كم عدد التسليم في صلاة الجنازة؟ الآن تحرير محل النزاع، انتبهوا معي، هذا مهم جدا سيدربك لهذه المسألة تعلق بمسألة عدد التسليم الواجب في الصلاة. الصلاة إيش؟ مفروضة. وقد اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، وأجمع المسلمون على مشروعية التسليمة الأولى في الجنازة، واختلفوا في حكم التسليمة الثانية، والخلاف على قولين. نشوف اش من كيقول. واختلفوا في التسليم من الجنازة، هل هو واحد أو اثنان؟ الجمهور على أنه واحد، وبه قال مالك وأحمد. إذا نشوف اش من كيقول. يسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسليمة الواحدة، تسليمة واحدة. من قال بذلك؟ جمهور. زيد مالك أحمد. لا. وقال الطائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين، واختاره المزني من أصحاب الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. وهو مذهب الشافعي. شوف، يسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسليمتين، قائل من هم؟ أبو حنيفة، أحد قولي الشافعي، اختاره المزني. المزني من الشافعي، هذا من تلامذة الشافعي. وهو المذهب، هذا المذهب الشافعي. المذهب الشافعي هو هذا، يسلم سبب الخلاف. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة، يعني آية المفروضة، تسليم من الصلاة المفروضة، وقياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة. إذن سبب الخلاف اختلافهم في عدد التسليم في الفريضة، قياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة. هل نقيس واش نقيس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة ولا لا؟ نشوفوا الأدلة ديالاش. فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة. لأن الواجب في الصلاة المكتوبة شنو هو؟ الله واحدة. واحدة. ويقاس عليها ماذا؟ صلاة الجنازة. في يعني الدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. سلم تسليمة واحدة. الدارقطني، الحاكم حسن إسناده الألباني، وله شواهد. هو بذلك مش اللي بيأتي به. ما كايناش هذا، لذلك تم نقطة. ملي كاين نقطة معناها إيش؟ أن الدليل غير موجود في البداية. النقطة الثانية، لأن المسلمين قد اجمعوا على التسليمة الواحدة واختلفوا في الثانية، فلا تثبت السنة مع الاختلاف. وقد كان ستة من الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. إذن فمعنى هذا سيأتي الراجع. ماذا يقول القائلون بالتسليمتين؟ ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال ها هنا بتسليمتين، إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة، وإن كانت فرضا فهذه فرض. مفهوم ياك؟ مفهوم. حدث في المغرب مؤخرا كانت تسليمتين فوق انقلاب فجعلوا تسليمة واحدة نتيجة هذا الرأي. لأن المشروع في الصلاة المكتوبة شنو؟ من قال مشروع في الصلاة المكتوبة؟ مش تسليمة واحدة. تسليمتان. ولكن قال الجمهور هنا، فالجمهور على أنه واحد. لا القول الثاني. هاي القول الثالث. قول ثاني. نعم. لأن المشروع في الصلاة المكتوبة شنو هو؟ تسليمتان بالألف. لكن شي ستيلو باش ما ننساش هذا الشيء. زايد شي ستيلو زايد. باش ما ننساش هذا الشيء. انا خصني شي حاجة حمار. باش ما الجنوب فيه بزاف ديال الالتزام بالمذهب. الجنوب في سوس سوس سوس والمناطق داك الشيء فيه التزام بالمذهب. ها وثم بزاف الفقهاء والعلماء كبار ما اللي حافظين مذهب الإمام مالك عن ظهر قلب. حتى لو تحققت جميع الكتب المالكية لقاها هي في صدورهم وبالشلحة قادروا يكتبوها بالأمازيغية وياك الشغل. المهم لا لا ماشي عنصرية الزيار شوية سمعتيني الشمال شوية مش الديار في تحت ها ولذلك انا في طنجة انا جيت لطنجة لان طنجة شنو فيها انا كنت كنمشي عند واحد الفقيه في سوس. نعم انا يعني التدريس ديالي فيها واحد الشيء مهم قصة كبيرة جدا. المهم كنت كنمشي عند واحد الفقيه كندي ليه مفتاح الوصول مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الوصول تلمساني. وهذا الفقيه سبحان الله آية الله ومكتبة متنقلة كتابة متنقلة خاصة في الأداب يعني شيء غريب غريب جدا. كان يعني مفتاح الأصول رغم وضوحه كان يقول له الشيخ خصني نصلي خصني نقرا عليك شوية لما كان يقرا عليه شوية كيقول لي يعني ملي كتمشي مسألة فقهية كيشرحها ويوسعها ويوضحها مسألة أصولية قد تكون بسيطة وما كيعرفهاش. يا سبحان الله. وكان يقول لي اذهب إلى طنجة إلى أرض الأصول فإن أهل طنجة يتقنون الأصول. وكان عندنا تجي مخصوص طنجة كأنك مشيت لطنجة. سبحان الله. كأنك انتقلت من بلد إلى بلد لا تعرف أحدا وما كان عارفش الدارجة. لا أعرف من الدارجة ولا كلمة واحدة. يا سبحان الله. كنت في طنجة أسأل عن الطريق باللغة العربية. يقول لي من أين قلت يعني هل أنت مصري؟ قلت أنا مغرب ولكن لا أعرف الكلمة. يعني لا أعرف ولو كلمة واحدة. يا سبحان الله. يعني لأن الدروس عندنا في سوس إما باللغة العربية وإما بالشرحة. فقط. إما بالسوسية وإما باللغة العربية. فقط. المهم جدا طنجة طنجة في فقهاء وصول العلوم العقلية يعني درست وصول مفتاح الوصول العضودية العلوم العقلية العلوم العقلية المنطق المنطق كل هذا العلوم درس يعني نيل الأوتار شكرا على قاعدة الشيخ واحد الشيخ سميته الشيخ عبد العزيز المرابي رحمة الله عليه مات كان يعني آية يجي إلى الجامع الجوامع الجوامع يحطه بين يديه ولا ينظر إليه إلا نزعه قليلا ويفصل خاصة في مسالك العلة الدلالة القياس اللي هو غير علوم عقلية. ما معنى علوم عقلية خاصة تكون يعني كتخرج من عنده منتفخة خلاص صعب باستيعاب. مهم درسنا عليها كذلك قلنا العضو علم الوضع علم الوضع هذا واحد علم آخر علم الوضع ديال اللغة الوضع وهو من العلوم العقلية أيضا. المهم الشاهد نرجع إلى الموضوع ديالنا حتى لا نطيل. إذا لأن المشروع في الصلاة المكتوبة تسليمتين ويقاس عليها صلاة الجنازة. حديث عبد الله بن مسعود قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. بيهقي حسنهن النووي والألباني في أحكام الجنازة. المهم الراجح إذا ما هو الراجح الآن؟ أنه طارة يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره وطارة يسلم تسليمة واحدة لكن الأول أكثر. قال في زاد المعاد وأما هديه في التسليم من صلاة الجنازة فروي أنه يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. هذا هو يشهد اختلاف يشهد تنوع اختلاف يشهد تنوع الى اخره. ها؟ الاصل ما كاينش اختلاف. شنو؟ الاصل ليس باختلاف. نعم اختلاف. لكن الصح على الاصل ان هذا جائز وهذا جائز. ولكن كاين المالكي كيقول لك لا. كاين ياش؟ واحدة. مالكية والإمام ياش؟ أحمد. أحمد الحنابلة عندهم تسليمة واحدة سرة. سير ولكن يجوز حتى عند المالكية يسير لنا شيخنا. نعم حتى عند الملك يجوز العمل بهذا الرأي وهذا الرأي اللي يجمع بينه. نعم هذا هو هذا هو علاش كنقول الراجح ثمرة الخلاف من أحدث في صلاة الجنازة بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة. إيه على القول الأول. نعم ها ومن أحدث في صلاة الجنازة بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة قلنا بالوجوب. نعم نقيل بالوجوب يعني يعني احدث يعني بعد التسليمه الاولى قبل ما يكمل التسليمه الثانيه صلاه ديالي باطله. ثم اين يقف الامام من الجنازه؟ اين يقف الامام من الجنازه؟ المراه عند راسها والرجل عند في وسطه. اختلفوا على مشروعيه صلاه الجماعه اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة للجنازة وأن الوقوف في أي مكان من الجنازة لا يبطل الصلاة واختلفوا في المكان المشروع لوقوف الإمام من الجنازة أثناء الصلاة على خمسة أقوال. خمسة أقوال أعتقد تستوعبوها إن شاء الله. هذا الشيء كان متكوه ابن صاحب البداية هنا صح يعني مثلا يعني كاين غير شوية تفصيل ما تذكروش ولكن هكذا. أنشوفوا القول الأول واختلفوا أين يقوم. شوف أين يقوم الإمام من الجنازة فقال جملة من العلماء يقوم الإمام في وسط الجنازة في وسطها ذكرا كان أم أنثى. شكون اللي قال بهذا؟ جماعة من العلماء. انتبهوا معي. جماعة من العلماء اختار هذه الرواية اختار هذا الرأي ابن عبد البر. اختاره من؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر. في التمهيد. شوفوا اللي ذكر هنايا يعني منهم ابن رافع عفوا ابو رافع ابو رافع المهم الشهيد ان جماعة من العلماء. انا ذكرت لك ان منهم ابو رافع مش غير اللي يقول لك يقول لك شي واحد من هؤلاء الجماعه شكون ذكر لنا واحد منهم ها اذا يقول لك شي واحد قل لنا واحد من هؤلاء الجماعه. نعم. ابو رافع ابو رافع, أبو رافع. واختار هذا من قلنا من الذي اختاره مالكية. ابن عبد البر. نعم. القول الثاني وقال قوم يقوم من الانثى ها وسطها وسطها ومن الذكر. ومن الذكر عند رأسه. من الذي قال بها؟ الشافعية. الشافعية الصحيح. الشافعية هاي الشافعية هم القائلون بهذا. تابعوا معي أنا قال الشافعية ها؟ ليس الشافعية أنا لا لا ما ذكرش ما ولكن زيدوا وبه قال الشافعية في الصحيح وبه قال الشافعية في الصحيح. ما معنى في الصحيح؟ في القول الصحيح. ما عندكمش أنا التفصيل أخذ لي ما تكرش لنا ما تكرش لنا صاحب البداية ما تكر لنا القول الثالث ما تكرش لنا القول الرابع. نعم. مشى مباشرة إلى القول الخامس فهم يعني. نعم. ما تكرش لنا القول الثالث والرابع وذهب إلى القول إيش الخامس وأنا ذكرت لكم كامل في الجدول. شنو هو القول الثالث؟ أنا أذكر لكم القول الثالث يقوم الإمام من الذكر بحذاء رأسه ومن الأنثى وسطها قال بذلك الإمام أحمد. يقوم الإمام من الذكر بحذاء رأسه هذا اللي كنديرو دابا كتجي إيش عند رأس إيش الميت إذا كان إيش أعنوا ومن الأنثى وسطها أحمد في المشروع يعني القول إيش القول الرابع يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما. إننا خليل بحال بحال ياه بحال الرجل بحال المرأة. شكون من قال بهذا أبو حنيفة؟ ابن القاسم من المالكية. ابن القاسم تلميذ الإمام مالك قال عاكل. نشوفوا القول ديال مالك. القول الخامس. ما هو القول الخامس؟ يقوم الإمام من الذكر بحذاء وسطه ومن الأنثى بحذاء صدرها. مالك. وهذا ومنهم من قال يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما. هذا لا تذكرنا. المهم نمشيو لسبب الاختلاف. ما هو سبب الاختلاف؟ اختلاف ظاهر الآثار في هذا الباب. اختلاف ظاهر الآثار في هذا الباب. اختلاف الآثار. الآن نشوفوا الأدلة ديال كل واحد منهم غير بسرعة، لأن إلا ما مناش بسرعة ما غادي نديروش. من بعد يعني واضحة هنا ماشي شي حاجة اللي هي يعني إن شاء الله ماشي شي حاجة هادشي كامل ماشي شي أدلة لكنها غير مرتبة عند صاحب البداية. نشوفوا الدليل الأول. حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. شنو كيقولوا لي؟ فالمرأة في ذلك والرجل سواء. المرأة في ذلك والرجل سواء. لأنهما ايش؟ لأن نص أنهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. إلا أن يثبت في ذلك ايش؟ فارق شرعي. شرع. هذا حديث صمود. حديث يعني القول الثاني. حديث أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاء بجنازة امرأة من قريش فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد جنازتك صلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند قال نعم رواه حسنه الترمذي. فالحديث فيه زيادة على ما في حديث سمرة وليس بينهما تعارض فيجب المصير إليه. لما لا يجب المصير إليه حسنا نقف وسط المرأة وعند رأس الرجل. هذا الدليل أرجح في دليل. ها؟ هذا دليل أرجح في دليل. نعم. أنا اللي يقولوا يقوم من يعني الإمام من الذكر بحذاء صدر الصدر ومن الأنثى وسطها. هذه إذن ماشي حدا الراس. يقول لك هنا ديالو الرجل هنا ديالو المرأة وسطها. نعم. حديث سمرة رضي الله عنه يدل على القيام وسط الأنثى وحديث أبي غالب وحديث أبي غالب كذلك. وقالوا لا فرق بين الصدر والرأس لقرب أحدهما من الآخر. يقولوا قرابين الرأس مع عند مع الصدر قرابين. إذا الحال بحالة إذا قالوا هذا قرابين الصلاة وسط المرأة ستر لها. قول الصلاة وسط المرأة ستر لها. يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما. شنو الدليل ديال الحنفية؟ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وقف من الذكر والأنثى عند صدرهما. قال ابن رشد أما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود في ذلك ولا يصح. روي بصيغة ايش؟ تضعيف وتمريض. أرى يقوم الإمام من الذكر بحذاء وسطه ومن الأنثى بحذاء صدرها. مالك حديث سمرة رضي الله عنه حديث سمرة هذا فقيمه خصوصا في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد. عن حميد قال صليت خلف الحسن ما لا أرصي على الجنازة للرجال والنساء فما رأيته يبالي أين قام. قال لي في مبغتي لأن الإمام مالك ما عندش تحديد. الإمام مالك ليس لديه تحديد. مفهوم يعني؟ أنا الآن شوفوا ما هو الراجح. الراجح القول الثاني يقول وسط البنتاع وعند رأس الذكر لحديث أبي غالب الصحيح وهو نص في محل الخلاف نص كما قلنا لكم ياك هذا نص نعم انتبهوا معي ما معنى نص انظروا أنا ما تقرأوش ما غير اسمحوا لي اسمحوا لي الآن وصلي شنو قلنا في حديث سمرة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث عن أبي غالب كذلك إيش قام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم إلى آخره من أخذ بحديث سمرة بن جندب علاش للاتفاق على صحته فقال المرأة والرجل يعني لأن الرأس أن حكمه واحد لا نثبت في ذلك فلك شرعي ومنهم من صحح حديث أبي غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليها وليس بينهما تعارض أصلا لأن شنو كنقولوا الآن لحديث أبي غالب الصحيح شنو هو؟ ما هو في حديث أبي غالب هنا؟ حديث أبي غالب يعني أول عندكم تم قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل زيد شنو قال فقام حيال وسط السرير نعم على جنازة فقام حيال رأسي ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير زيد فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كبر أربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم يا قال نعم إذا ما الذي نأخذ به هنا حديث ما حديث أبي غالب حديث أبي غالب هو الراجح لأن فيه شنو قلنا في الأخراني فالحديث فيه زيادة على ما في حديث سمرة شنو كيقول ابن رشد ومنهم من صحح حديث أبي غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب هل أنتم تقرؤون؟ لا أو في البداية عندك في البداية ابن غالب قال فيه زيادة على حديث وقال فيه زيادة على حديث سامورة بن جندب إذا شنو كاين فيجب المصير إليها إليه إليه يا عندي إليها إلى إلى ما كاين مشكل لا خليها إليه هي مكتوبة عندي إليها هذه الزيادة إليها أي إلى الزيادة نعم يمكن لك إليه أي الحديث نعم ها وإليها الزيادة فيجب المصير إليها وليس بينهما تعارض أصلا مفهوم ياك؟ نعم مفهوم واضح أما مدام ابن القاسم ماشي يقول ابن القاسم تبي معي يقوم من الذكر والأنثى عند صدره هل لديه دليل؟ لا أعلم لا هل لديه دليل؟ أشنو كيقول ابن رشد عنه؟ وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة زيد شنو قال؟ فلا أعلم له من جهة السمع في فلا ذلك فلا أعلم لهما لهما هو فلا أعلم لهما إذا لا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسند إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك نعم فلا أعلم لهما من جهة السمع إلا مسند في ذلك مستندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك يعني لما نسمع روية يعني أنه ضعيف هو دير روية على صيغة الطمر الآن فهمتم هذه المسألة واضحة ولا لا؟ إذا كنت تجاوبوني الخلافات كانت لا أعلم له وليس لهما لهما لا لا ابن حنيفة ومن ابن القاسم جوج بهم لا خطأ مطبعي يوسف فلا أعلم له يمكن يكون يغلب الترجيح إلى القاسم إلى ابن القاسم فقط. نعم. أي مشكلة؟ بالنسبة للترجيح أخذ الحديث الثاني. الثاني أبغى حديث أبي غالب. علاش لماذا أخذنا به؟ في زيادة. ولكن هذه الزيادة شنو هي الزيادة؟ حديث بثمرة. لا لا شنو هي هذه الزيادة؟ صلح هذا وصلت أنت وعند رأسي الرجل هذا هو الراجح. هذا الراجح. أما حديث سمرة الراجح القول الثاني يقف وسط الأنثى زين وعند رأس الذكر. شنو الدليل؟ حديث أبي غالب. حديث أبي غالب الصحيح وهو نص في محل لكنه ضعيف. شلون؟ هو ضعيف. صحيح لا هذا صحيح وهو نص في محل ضعيف. هو سمرة بن جندب هو الحديث ديالو ضعيف. سمرة بن جندب تواضع في البخاري ومسلم. سمرة صحيح. لا لا ماشي ضعيف. ومنهم من صحح حديث ابي غالب. أبي أمير. ومنهم من صحح حديث ابي غالب. ايش عندكم تمام؟ ها لا لا ابي غالب ابي غالب ما بقيتش نشوفوا والو. ومنهم من صحح حديث ابي غالب. سبحان الاستاذ هذي دار قبل داك واما مذهب ابن قاسم اجي قبل اما مذهب ابن قاسم مذهب ابن قاسم يلا اللي قرينا دابا اييه نعم. ومنهم من صحح من صحح زين حديث ابن غالب ابي غالب أبي غالب شقر ماذا قال؟ وقال فيه زيادة على سد علاش؟ حديث سمرة بن جندب. آه فيجب المصير إليها إلى الزيادة ياك؟ وليس بينهما تعارض مصدر. علاش ما عندهمش تعارض؟ مثلا باش بالسيف تعارض. علاش؟ لأن هذا كيفسر. نعم. هذا يفصل. لأن شنو كاين؟ شنو كاين في حديث سمرة؟ فيه. انتبهوا معايا، شنو كاين في حديث سمرة؟ فيه صلى على المرأة والرجل ما تخرجش بها. الرجل لم يكره. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. ما فيهاش تعارض. هذيك المرأة فقط. وأين الرجل؟ هما داروا صلى على الوسط إذا حتى على ايش؟ الرجل. الرجل والمرأة بحال حد المرأة والرجل سواء. إذا شنو غادي نقولوا؟ لا جاء بنص. وما كاينش اعتراض. ما قالش هذا الحديث ما قالش بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المراه هنا وصلى على الرجل هنا. لا هذا غير على المراه والرجل. اذا هل هناك تعارض بين حديث سمرة وحديث ابي غالب؟ لا. اذا حديث سمرة حتى هو صحيح وخلوه مسلم. نعم. لا اذا ماذا نقول الان؟ ها علي كي دير داك الشيء كنحضر كنخلق خوتي فهمي وانا السلام عليكم شوف صححه وش يعني حسنه والتلميذي وصححه الالباني احكام الجنائز. نعم فالحديث فيه زيادة على ما في حديث سمرة وليس بينهما تعارض يجب المصير إليه. دوك فهمنا أستاذ جزاك الله خيرا. فهمتم الآن؟ نعم. إذا ننتقل إلى إيش؟ إلى ما كيفية ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. باش نتبع معكم ايضا بداية المجتهد انتبهوا معي إذا بغيتوا ايضا ترتيب الجنائز جنائز الرجال والنساء. دابا الان بغينا نصلوا في الحرم ولا في الزيتزان ولا ايش ولا المهم حنا بغينا نصلوا في صلاة الظهر هنا وجاو جوج الجنائز جنازة رجل وجنازة امرأة. فين غتكون المرأة؟ اش غتكون إلى ما يلي القبلة ولا إلى ما يلي الإمام؟ قد يكون في المكان. نعم. واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. اختلفوا. إذن أولاً تحرير محل النزاع. اتفقوا على مشروعية صلاة يعني صلاة الجماعة الجنازة. ولا خلاف بين العلماء في جواز إفراد كل جنس من الرجال والنساء بالصلاة المنفردة. إذا بغينا نصلوا أولاً على الرجل ثم إيش؟ ثم نصلوا على المرأة ولا نقدموا المرأة ثم الرجل حقها. هذا لا خلاف إذا أفردت. معنى إذا أفردت واحدة واحدة. لكن اختلفوا في كيفية ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة. الخلاف على ثلاثة أقوال. فقال الأكثر، شنو قال الأكثر؟ يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ليش؟ النساء مما يلي القبلة. إذا الرجال عند الإمام والنساء مما يلي القبلة. من قال بهذا؟ أكثر العلماء. أكثر العلماء. ليش؟ ومنهم ليش؟ الأئمة الأربعة. أكثر العلماء والأئمة الأربعة كذا قال. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد. مفهوم ياه؟ وقال قوم بخلاف هذا. شنو قال؟ أي النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. من قال بهذا؟ الحسن البصري. وهي بهذا تكون يعني مقدمة حتى على الإمام إذا كانت تلي القبلة. لا إذا كانت تلي المرأة تلي القبلة هنا مقدمة حتى على الإمام لأن الإمام يكون لا أكثر. هي هذا الشيء يبغى يقول. الرجل قدام الإمام. نعم هذا هو ما أريد قوله. المهم شو من الذي قال بهذا؟ حسن البصري. سالم. سالم. قاسم. عطاء. أسلمة بن مخلد. المهم دير تغيير الحسن البصري. وبه قال الحسن. حسن شكون هو؟ كنا ايش؟ الحسن البصري. المهم. وفيه قول ثالث شنو هو؟ اجتمع. أهني راسك. شنو ايش؟ كل واحد صلي على كل واحد. إذا اجتمع الرجال والنساء يصلي على كل واحد على حدة. الرجال مفردون والنساء مفردات. وأمهني رأسي ديك ساعة. هل فيه خلاف؟ لا. ما فيش. ولكن هذا حيلة من نافقها. لا. من نافقها. لا. نعم. ايه. قال لك يا غد في الصلاة كيفاش كيدير؟ إذا غد في الصلاة كيفاش كيدير؟ تيسوي صلاة السهو. جاوبوني بسرعة. العاجز اشنو كيدير؟ غد في الصلاة. تيكمل. كيكمل. العالم ما كيفهمش ما عارف لا في لا قبل السلام ولا بعد السلام شنو كيدير؟ كيسلم يعاود. نعم. ياك؟ نعم. كيقول لك انا غلطت انا شنو ما عرفت لا قبل السلام ولا بعد السلام اش غندير انا شنو غندير؟ نعاود. نعاود. هذا العجز هذا. ياك؟ العباده ما يمكنش لك تطلع. هلا نشوفوا الادله وسبب الخلاف. شنو هو؟ ما هو سبب الخلاف في هذا الشيء؟ قال لك لم يرد في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا شرع يجب الوقوف عنده ولو كان فيه شرع لبين للناس. ما كاينش ما كاينش تما ما كاينش تما. يعني أشار إلى شنو؟ قال ما يغلب على الظن ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود. مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده. يقول لك ما في شيء دليل. دليل ما كاينش دليل يقول لا الرجال ولا ايش. هذا سبب الاختلاف. هلا نشوفوا واش كاين في شيء أدلة بالصح. أولا فعل عثمان. ها؟ دليل تقديم الرجال على النساء. وإنما ذهب الأكثر لما قلناه. لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر من أن عثمان بن عفان وعبد الله وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء ويجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. مفهوم هيك؟ واضح هيك؟ ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والإمام يومئذ سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة. وهذا يدخل في المسند عندهم. إذن كين يشكون هو هكذا فعل الصحابة والأئمة. إذن ماشي ما بقيناش ما ورد فيه والو. ورد. ما وردش فيه حديث ولكن ورد فيه الأثر. الأثر. ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال يعني شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة. ما يمكنش. ما يمكنش. ولقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله. أخروهن حبيب فين أخرهن الله. في نفس الصلاة دائما أنهم دائما يشير وهو موقوف على ابن مسعود. الشيء صحيح أنه مرفوعا الشيء حديث لا يصح مرفوعا فهو موقوف ولكنه صحيح الموقوف اسناده صحيح موقوف ولكن مرفوع لا ليس بمرفوع إلى رسول الله. ليس بمرفوع. وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. قال بتقديم النساء على الرجال ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال أمام الإمام بحالهم خلف الإمام. يعني إذا شكون اللي غادي يكونوا طلبين للإمام؟ الرجال. يشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال ياش يعني شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام. إذا النساء يكونون ياش يكون الرجال ثم النساء. وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المتقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. يعني كيدير هنا اعتبار التقديم من جهة القبلة وليس بالقرب من الإمام. فكما أن الصف النسائي خلف الصف الرجال إلى القبلة فهكذا وضع الجنائز يكون في القبلة يكون الرجال ثم النساء بحال كما كنصليو الرجال ثم ايش النساء. يقول لك حتى هنا غادي نديروهم هكذا في الجنازة ملي يكون كنصليو في الجامع الرجال ثم النساء. قال حتى اذا جبناهم نصليو عليهم غنديروا ايش الرجال هنا ثم ايش النساء. اذا التقديم هنا من جهة القبلة يقدم الرجال ثم النساء من جهة القبلة لا من جهة الإمام. قدموا النساء. مفهوم يا فهمتي؟ نعم. لا لا. تقديم من جهة القبلة فين جهة القبلة دابا؟ لا لا هذه فهمتها ولكن دروك الصلاة عليهم الصلاة هي الرجال غادي يكونوا في الأول ثم يعني. لا دابا كنناقش الأقوال. من قال خص النساء يكونوا قرب الإمام يكونوا قرب الإمام والرجال. من علاش استدل؟ شنو ده؟ لماذا استدل من قال بها؟ أن الرجال يكون القدام والنساء يكونوا قرابين للإمام. بماذا استدلنا؟ بماذا استدلنا؟ باعتبار التقديم من جهة القبلة. إذا تقديم الرجال يقدم الرجال ثم النساء. إذا كيفاش غنقدمهم؟ باش نقدمهم من جهة القبلة؟ هكذا يقول هذا القول. القول هكذا أن نقدموا ياش الرجال من جهة القبلة. إذا يكون الرجال جهة القبلة والنساء جهة الإمام. الإمام لا والعكس ديال هذاك القول عكس. نعم ماشي صحيح. أنا ما كان أن ياش وأما من فرق فاحتياطا دار ياش قال لك عندي كندير شي حاجه ماشي هو عندي كنقدم النساء الى جهه الامام وداك الشيء لا يجوز ولا ياش نقدم الرجال داك الشيء لا يجوز اللهم ياش كندير ياش كنخرج من الخلاف هذا من باب الاحتياط الاحتياط حتى لا يجوز شيئا ممنوعا لانه لم ترد السنه بجواز الجمع بين الرجال والنساء فيحتمل ان يكون على اصل الاباحه ويحتمل ان يكون ممنوعا بالشرع فغلب احتمال المنع على احتمال الاباحه واذا وجد الاحتمال وجب التوقف احتمل هذا واحتمل هذا شو غنديروا توقف اذا وجد اليه سبيل هذا ما قاله ايش صاحب البدايه واما من فرق فاحتياطا من شنو عندكم من اللي يجوز من مين ان يجوز اش عندكم لا ولا ما عندكمش لا لا مالف عندكم تما جميع النسخ فين هي تسمعوني نعم ما نسمع ولكن نقلبوا يعني استاذ كنشوفوا ستروا كتكون نفس صعب عليكم القرايه ولا لا لا ماشي صعيبه دروك ما دائما واحد هكذا حنا كنقراو ديال واحد الصباح هذا هو المشكل غير كتشوف فيا كنشرح ملي كنرجعوا داك الصباع ماشي فينا هو هذيك الكلمه وفينا هكا بدا واحد ستيلها بهذا الشيء ديالو بهذا الشيء ديالو كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة في واحد النقطة قال لك بالرغم من تقديم الرجال على النساء وهو قول الأكثرية إلا أنه قال لك يعني ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا نعم قال لك فلو كان في شرع ماشي لا بينه للناس هذا اللي كسبب الاختلاف أو سبب الاختلاف كيش نص هل أنتم معي؟ لا سبب الاختلاف؟ لم يرد ولأن في قوة لم يرد في ترتيب جنائز الرجال والنساء شرع محدود شرع محدود يجب الوقوف عنده ولو كان فيه شرع لبنى للناس هذا تكلم عليه ولا لا؟ نعم قلنا ماذا قلنا بعد ذلك؟ اختلافات ماذا قلنا الصحابة نعم عثمان بن عفان أما ذكرنا فعل عثمان نعم عبد الله بن عمر وهؤلاء الرجال كاملين شنو داروا الصحابة كاملين شنو ماذا كانوا يفعلون يقدمون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة إذن هذا شرع ولا ماشي شرع؟ الصحابة الصحابة كاملين يقدمون الرجال ثم ايش؟ هايداك فعل عثمان وعبد الله بن عمر أبي هريرة زين صلى على 9 جنائز جميعا شكون هو ابن عمر صلى على 9 جنائز فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة هايداك وفي الناس ابن عمر وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده الاخر المهم اذا لم يثبت يعني نص ولكن الصحابه في الصحابه يعني ماشي اخذ يعني بعمل الصحابه نعم حجه قال الحافظ اسناده صحيح وله شواهد حتى قال لي هذاك شنو قال هنايا عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر انه صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبله فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي امراه عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده فوضع لهم الغلام مما يلي الامام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة هي السنة رواه النسائي وقال الحافظ إسناده صحيح وله شواهد وصححه الألباني إذا شنو هذا؟ هذا دليل ولا لا؟ هذا دليل. احنا كنتكلمكم علاش اختلفوا؟ لماذا هادو كيقولوا ما نديروا؟ كيقول لم يرد فيه شيء. هذا سبب الاختلاف. سبب الاختلاف كيقولوا بانه لم يرد. لكن عند الترجيح يش ورد. شوفوا الراجح. القول الاول الرجال من النساء. شنو الدليل؟ بصريح فعل الصحابة. نعم. رضي الله عنهم. ولم يخالفهم احد. فكان ذلك اجماعا سكوتيا. ولانه استر للنساء لبعدهن. مفهوم ياك؟ هذا الإجماع السكوت يعني أن الرجال يصلون ثم يعني جنائز النساء تكون خطرة يصلى عليهم. لا لا لا أتكلم عن الآن نحن في صلاة الجنازة في القبر. وضع عندنا مثلا امرأة ماتت توفت امرأة توفيت الآن يعني أن لا صلاة الجنازة. أتكلم على المصلين الذين سيصلون على هذه المرأة. سيصلي الرجال أولا ثم المرأة التي توفيت يعني تكون في مع خلفهم أم أن يعني هذا صلاة الجنازة على الرجل والمرأة على النعش في السرير. نعم هذا ما يقول المرأة الرجل في النعش والمرأة في النعش. نعم هذا واش شكون اللي غادي يكون قريب للإمام؟ واش غادي يكون الرجل ولا المرأة؟ الرجل جوج الجنائز احسن. المرأة الرجل. نعم. جينا نصليو. نعم. واش نديروا المرأة هنايا ولا نديروها هنا؟ انا نعم اذا ما احنا يا الرجال الرجال هنا دائما وني الاحياء احياء هذا الشيء. اذا ها المرأة ها الرجل كاين اللي كيقول لك لا المرأة كاين اللي كيعتبر من جهة ايش القبلة يعني التقديم من جهة القبلة. شنو معنى التقديم من جهة القبلة؟ اذا نديروا الرجال هنا هما النساء قبل ها الامام هنا ها الامام نعم. إذا نديرو ياش؟ إذا شنو غنديرو ديك الساعة؟ ها؟ إذا شنو غنديرو دابا؟ قال لك أسيدي التقديم من جهة القبلة. هنا. هاي. كاين اللي كيقول لك لا. تقديم ياش؟ إما يلي الإمام. إما يلي الإمام. إذا خصنا غنديرو الرجال. هما الرجال. هذا الرجل. ها؟ مما يلي. يعني هذا يؤيده ياش؟ ما الذي يؤيد هذا؟ عمل الصحابة. الصحابة. إجماع ياش؟ إجماع سكوت. كاين اللي كيقول لك أسيدي نسالي ندير هذا نصلي على هذه ونخلي هذه هنايا ونكملوا ونجيبوا هذا ونمشي ندوا ندفنوا. مفهوم ياك؟ نعم. واضح الآن؟ نعم. بالمثال يتضح المقام. بالمثال يتضح المقام. نعم. الآن ياش؟ 29 30 ياك؟ متى يدخل المسبوق الذي يفوته بعد التكبير في صلاة الجنازة؟ متى حكم الذي يفوته بعد التكبير على الجنازة؟ قال أولا اتفقوا على مشروعية دخول المسبوق في صلاة الجنازة فيما أدركه. أجبرناهم كان صدق أنا كان يعني الله أكبر واش ندخل معهم؟ شوف باش تفهموا المسألة انتبهوا معي. الإمام كبر الله أكبر. قريت الفاتحة كبر الله أكبر كنصلي على النبي. واحد جا كيجري المهم جا دخل معايا واش يتسنى حتى يكبر ولا يدخل مباشرة؟ يدخل مباشرة. هذا الشيء اللي غادي يتهضر. كنسالو كلشي. فهمت دابا الآية؟ هاي متى يدخل المسبوق الذي يفوته بعد التكبير؟ اسمع مزيان في صلاة الجنازة. إذا اتفقوا على مشروعية دخول المسبوق إذا غادي خصو يدخل المسبوق في صلاة الجنازة في مدركه. واختلفوا ماذا يفعل الذي فاتته تكبيرة الجنائز أو أكثر والخلاف على قول القول. وشوف يكبر المسبوق شوف يعني واختلفوا في مواضيع منها هل يدخل بتكبيرات أم لا، هل يقضي ما فاته أم لا، هل يدعو بين التكبير أم لا، تفهم يا كل هذا. هنا نشوفوا دخول المسبوق في صلاة الجنازة. فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله. إذا باقي شوفوا مزيان معايا، باقي كيصلي على الجنازة كيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، ولا يدعو طوال في الدعاء. واش أنا نتسنى حتى يقول الله أكبر وديك الساعة ندخل معاه الله أكبر، ولا حال الدخول. إذا يكبر المسبوق في صلاة الجنازة من أول دخول. من قال بذلك؟ مالك. شكون اللي روى عنه هذه الرواية؟ رواية أشهب. الشافعي أحمد في الأصح. أحمد في الأصح. في الأصح. أي. وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر. يعني خصني نتسنى حتى يكبر الله يكبر معاه. تيفرغ ماش من الصلاة على النبي، لأنه ربما يسلم. ها؟ مثل ربما يسلم هو، لأن يعني مثل مضى ركعة ثالثة هذاك القضاء غادي يجي القضاء. دابا القضاء دابا غادي نهضروا عليه. دابا أنا كنتكلموا غير علاش؟ على التكبير. متى يكبر؟ هل ينتظر حتى يكبر فيكبر معه؟ مباشرة. إذن يكبر المسبوق حتى يعني ينتظر المسبوق حتى يكبر لمن؟ حينئذ يكبر معه أبو حنيفة. مالك رواية ابن القاسم. أحمد رواية. أحمد في رواية. سبب الخلاف، هل تقاس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة؟ وهذا لم يذكره ابن رشد. نعم. هل تقاس؟ ولكن يؤخذ مما سبق. ها؟ نعم. يؤخذ مما سبق. سبق. هل تقاس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة؟ نعم. ها؟ الراجح أنها تقاس. نعم. الأدلة، القياس على الصلاة المفروضة. نعم. فمن أدرك الإمام كبر معه ولم ينتظر، علاش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. آية. لكي يقولوا لا، لأن كل تكبيرة قائمة المقام، والمسبوق فيها لا يبتدئ بما فات. يعني الراجح القول الأول، يكبر أول دخوله لصحة القياس. بل نقل المرداوي رحمه الله الإجماع على جواز دخول المسبوق في صلاة الجنازة بين التكبيرتين. المهم تمرت الخلاف واضح. شنو كيقول لا؟ وقال أبو حنيفة ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. قال والقياس، سمع مزيان، التكبير. علاش؟ قياسا على من دخل في المفروضة. مفهوم يا؟ واضح ولا لا؟ نعم. الآن قضاء يش والمسبوق ما فاته. نعم. قضاء المسبوق يش ما فاته. ما فاته. ما كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة؟ هذا بقى أنت كتكبر. عفوا، انت جيتي كبرتي اخر تكبيره، الله اكبر، وشويه سلموا الناس وشويه هزوا الميت. على من كيصلي ديك الساعه؟ صلي على الغائب. من هي في الحاضر؟ غاب شاو داو الجنازه، انت باقي كتكبر الناس ولا تقول لهم سنة سنة. نعم. هذا الشيء دار. قال اتفق الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد على وجوب قضاء تكبيرات الجنازة لمن فاتته تكبيرة أو أكثر، وإلا بطلت صلاته لعموم قول صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا، ومن لم يقضها لا تصح صلاته. اختلفوا في كيفية القضاء، سواء قلنا هو سنة أو واجب، والخلاف على قولين. شوف أشكرا. واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير ما دامت الجنازة موجودة. لا لا، قالوا غير تقول شحال قليل ماشي غادي يدعي هادشي غتصنع على النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم نعم هكذا سؤالنيش بسرعه هذا ايش ما تسمعش يعني سام اذن هذا هو والا بطلت صلاه لان ما صليتيش في الساعه قدرتيش تكبرها وقيل لا يقضيه وبه قال الاوزاعي وقيل هو بالخيار ان شاء قضاه وان شاء لم يقضه وبه قال احمد هذا الشيء ما عندكم لا لا اذا شنو قال اتفق مالك على ما فاته من التكبير يعني ايش نعم الإمام أحمد رحمه الله ايش يقضي التكبير ويدعو بين التكبير المقضي ما لم يخشى أن ترفع الجنازة وإلا كبر من غير دعاء أبو حنيفة مالك في رواية الشافعي في قول أحمد في المذهب مهم أمر واسع نعم يقضي التكبير نسقا بدون دعاء نسق بدون يش لذلك أنا يا إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا هذا عندكم تما نعم عندكم ها نعم. جبرتي ولا باقي نعم هاي دا دائما ديروا هكذا واحد السيلو هكذا غير نرجعوا وكتجبر فين فين حنايا بقينا ها الا ان ابا حنيفه يرى ان يدعو بين التكبير المقضي ويدعو يا ويدعو بين التكبير المقضي لكن ما لم يخشى يش ان ترفع الجنازه إذا رفع في الجنازة شنو غيدير؟ الله أكبر الله أكبر كبيرة فقط دون الدعاء دون الدعاء هذا أبو حنيفة مالك والشافعي مالك مالك في رواية مالك في رواية في رواية الشافعي في قول أحمد في المذهب لأن ابن رشد ما فصلش مزيان لم يفصل جيدا ولذلك ما تقدرش تخرج الا اذا قريتي واستوعبتي ثم دير كل واحد فين فين نقص شويه هنايا فين زاد هنايا حتى كتخرج بواحد القرار مفهوم ياك سبحان الله ابن رشد خصو الفسخ سير خصو الفسخ يفصل اعاده الهيكله ولذلك في موقع المدينه يعني مثلا يعني اللي كيدرسوا دابا الان في الجامعه الاسلاميه كيدرسوا بدايه المجتهد واحد الصياغه واحد الصياغه يعني كتكون شويه سهله يعني هذاك ولكن اطار علاش اطار واطار لان كيجيب بزاف غير يعني ابن قدامه المقدسي هذاك الشيء كيصعب المساله لما تجيب لي ابن قدامه المقدسي وكيرجحوا بعض المرات ياش وكيرجحوا بعض المرات مذهب نعم وعليكم السلام انا في الدار صرف المركز الوالد مشى قلنا شنو اعلي موجود هذا موجود حتى اللي بغى بدي فنعطيه ليه ولكن شيء يطيل وبأسلوب ركيك أسلوب ركيك لا صياغة صياغة تدريس أسلوب وأخطاء مطبعية موجود يعني مثلا في بي دي اف يعني مثلا ولكن ذاك كنت كنرجع ليه يعني مثلا كان جبر اش كتسمى وسكن يعني خصو يكون مسؤول شي عالم عالم يعني مثلا لان هاد الناس ديال المدينه هاد الاساتذه ديال الفقه هاد الاساتذه ديال الفقه اللي كيدرسوا في المدينه والله كنرجع لذاك الشيء اللي كيدير والله كيدير اساتذه في الجامعه الاسلاميه دكتور في الفقه الاسلامي مع ذلك يخطئ في الاسلام خصك وقت خصك قرا مزيان حتى تستوعب ما توقع ماشي كنقول هذا الشيء من اجل شيء ولكن من اجل انني شفتو وقريتو ومصيبه هل عندكم هنا الدكتور عندكم شنو عمل لكم ياش المؤنس في التاريخ نعم هذاك الموحش هذاك الموحش لا هو الصراحه راه قال لك بيدير تصحيح على داك الكتاب قال لنا البارح اش غيصحح حسي صحيح بعد هذا صحيح انا اش يقول علي الامام احمد لا يقرا ولا يكتب كتب هذا امي لا يقرا ولا يكتب ما وصلناش ليها اش ندير في المسند كان كيلعب الامام احمد لا يقرا ولا يكتب كتب هذا الشيء يعني أستاذ إذا سمحت أنا أتسبع يعني في كلامه والخطاب ديالو هو خطاب يختلف عن الكتاب. صح. ما في كتاب ديالو. لا لكن لما الخطاب لحد الساعة يعني ما فيش مش أي شيء. لا راه قالها هو البارح والله إلا قالها قال لك أنا هذاك الكتاب سأصححه. قال لنا بصح غادي نصحح هذا الكتاب. ما قدرتش نتجاوز صفحتها. لا استطيع ان اتجاوز المهم بعدا واش هذوك المعلومات اللي عندنا في التاريخ هما هذوك ولا لا ولكن بالنسبه للتفصيل ديالو في الكتاب واش هو معلومات صحيحه او لا هي معلومات يعني فيها نوع من هذا كاع خلينا من اداره فساد المهم هذا الشغل لا قال انا والله الا استاذ لا لا بالامانه استاذ بصح لا استاذ قال بصح حنا كنحضروا واحد في الفصل الرابع تحت وجا الشيخ عبد الهادي قال لهم يعني سيغير كتاب المؤنس غادي يتغير ويرجع ابن سعود ولا الكتاب ديالو انا حضرت هذا الشيء واش بالله عليك جاك كتاب لا يعرف ما اسلوب ركيك لا لغه لا ادب لا قرايه لا عقل ماشي كتقول هذا الشيء عند ادله قلت هذا شكونتي قال الامام احمد جافر الصلاه الرابعه قال الامام احمد امي لا يقرا ولا يكتب صاحب المذهب هذا في السنة الرابعة مكتبها قلت باش علاش كيتسمى بحال واحد كان كيقرا القرآن كان كيقرا في المحراب قال فخر عليهم السقف من تحتهم قال لي هذا العقل لا قرآن واش السقف من فوق من تحت أنا الصفحة عند قراءة المقدمة الكتاب لاحظت بعض الملاحظات من ضمنها يعني عدم ذكر البسملة والحمد لله والصلاة والسلام حتى أنه ذكر يعني آية ولم لا يسمين وذكر بعض الأحاديث ولم يصلي ولكنما أنا كنضرب الآن الخطاب يختلف عن الكتاب أنا لا أريد أنصح فقط للتنبيه لا شيء ليس لدي غاية لكن حنايا هذه أمانة ومسؤولية أمام الله اللي غيدرس شي حاجة ولن يهضمو يفهمو قبل ما ندرسك خصني نفهم اش كندرس واش انا نمشي نعمل كوبي كولي في الانترنيت ونحط لك ونلصق ما فهمتش بعدا انا شكون بعدا فهمت بعدا من هو اللي قال لك السي حسن جري لنا الطربه لا لا انا ما نجريش انا نحضرو ولكن تقرا ما تخليوش اين هي الفرصه استاذ تقدر تتكلم معاه ما تقدرش انا بالصراحه البارح كان تيتكلم على الغزوه والسرايا الغزوات والسرايا قلت بان السرايا هي التي شارك فيها لم يشارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوه التي شارك قال لك تعالى تدرسي مكان يعني ما لا علاقه هو سال السؤال المهم الشاهد ان خاصهم التسليم. نعم. بس ما نخدوش لعله نمشي بجوارنا الآن يعني يكون في حديث ربما. نمشي لعله بجوارنا الآن فلذلك يعني احنا يا دابا أنا هذه أمانة يا سيدي. السورية أمام الله. نعم. سمعتي من السورية أمام الله. ليش تسمعوا الصحة فماذا تسمعوا؟ وماذا تقرأون؟ لكن المشكلة كيف نميز بين السلف والتاريخ ونحن نقد الروايات ولكن ايضا انت يا ودي انا لشوف الجانب المشرك في التاريخ علاش ما نضر دائما غير للجوانب ديال الجانب المشرك لاننا نريد طالع الطلبه في المستقبل ثم طلبه المستقبل انا مثلا نرجعوا للمساله اللي كاين نعم نرجعوا الى الموضوع ديالنا في المقوله اين وصلنا قال فما إعادة الصلاة وقال أحمد يخير المسبوق بين قضاء ما فاته والسلام مع الإمام لأن قلنا في السبيل قال فمن رأى وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قول صلى الله عليه وسلم أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لكن اختلفوا في القضاء فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير ما فاته من الدعاء من قال بذلك؟ أبو حنيفة مالك في رواية الشافعي في قول ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم ومن باب تخصيص العام بالقياس فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء أخذوا بالخصوص هناك واحد واضح هناك إذن ما الراجح الآن؟ الراجح القول الأول يقضي التكبير ويدعو بين التكبير ما لم ترفع الجنازة لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء ولا محذور ما دامت الجنازة موجودة ما دامت الجنازة كاينة إيش؟ إحنا إيش ممكن ندير؟ إذا رفعت الجنازة كبر وكمل كبر فقط وإذا بقيت الجنازة كملت المسألة السابعة ما حكم الصلاة على القبر لمن فاتت والصلاة على الجنازة؟ ها؟ إعادة الصلاة على القبر واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتت والصلاة على الجنازة فقال مالك لا يصلي على القبر مالك لا يصلي على القبر مطلقا وقال أبو حنيفة لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتت الصلاة على الجنازة وكان الذي صلى عليها غير وليه أفيان وقال الشافعي وأحمد وداود شنو؟ يصلي على القبر من فاتت الصلاة على الجنازة إذا لماذا خصص أبو حنيفة إلى الولي فقط؟ سيأتي إن شاء الله أدلة ما هو أدلة القول الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة يقول مالك يقول مرسل وليس عليه العمل هذا قول مالك مش صحيحة فإن الناس تركوا عن آخرهم بالإجماع الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلى عليه أولا قبل من هذا تحرير محل النزاع اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة وعلى أن المسبوق فيها يدخل في الصلاة ولو فاتته بعد التكبير واختلفوا في من لم يصلي على الجنازة حتى دفن هل يصلي عليها بعد الدفن مع إجماعهم على أن مع إجماع من نقب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه هذا مجمع عليه يعني. إذن مالك اش كيقول قال لا يصلى القبر مطلقا هذا ما رويا يعني نشوفوا ايش ما شفناش يعني سبب الخلاف. سبب الخلاف ظاهر ومعارضة العمل للأثر. أثر الحديث. يعني الثانية أبو حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأتين ومن أخبار الأحاد. وأخبار الأحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها ترد. هيك. أو أذكر لكم ابن رشد قال واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. ابن رشد كيرد عليه. ابن رشد كيرد عليه. وهو مالكي. يقول ثبت باتفاق من أهل الحديث. قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ستة كلها حسن. وزاد بعض المحدثين. ثلاث طرق. وهو ابن عبد البر. وهو مالكي. شنو زاد؟ زاد ثلاثة طرق. ابن عبد البر. هذيك تسعة. شحال عندنا دابا الآن؟ تسعة. وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة، وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل. وقد روى ابن وهب. شوف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة مرسل. عند مالك. وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي. شنو كيقول الشافعي؟ يصلي على القبر بعد الدفن كل من فاتته الصلاة على الجنازة. إذا من أقوال مالك أنه يجوز. ابن وهب روى عنه ايش؟ ما الذي روى عنه ابن وهب؟ يجوز. يجوز. واما ابو حنيفه شنو السبب ديال ابو حنيفه؟ مصيبه هذه. هذه هذه المره ديال ابن حنيفه ابو حنيفه عفوا يعني عجيب. فانه جرى على ذلك على عادته فيما احسن. اعني من رد اخبار الاحاديث. شنو هو؟ اعني من ردي من ردي ايش عندكم تبقى؟ من ردي نعم. من ردي اخبار الاحاديث التي تعم بها البلوى. إذا لم تنتشر كيفاش أخبر لا أحد أن تتعم بها البلوى؟ يعني إذا كان النبي صلى على القبر يقول لك داك الشيء سينتشر. نعم. ولا يرويه رجل واحد. قلنا له لا ما هوش رجل واحد السي. المهم واحد ابن أبو حنيفة يقول لك أخبار الأحد التي تعم بها البلوى، ما معنى تعم بها البلوى؟ يعني تنتشر. يعني أمر منتشر. هل إذا قلت لي الآن يعني مثلا وقع في بروكسل زلزال لا قدر الله وقع في بروكسل شي حاجه خطيره يعني خطيره لي سولتي نكون عارف حتى في ذاك الحي حتى ذاك الحي لي سولتي يقول لك لا مش الاخبار ما هضروش عليه حتى شي واحد ما تكلم عليه المعنى ديالو هذا شنو معناه هذا الشيء ما كيصيرش هذا الشيء يقول إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها ترد وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه انتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك أو لغلبة الظن بكذبه أو نسخه حيث يقول لك ما كيناش قال القاضي يعني نفسه أشهد أن لا إله إلا الله فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى وقلنا إنها من جنس واحد حال عمل أهل المدينة هذه كيف قلت عموم البلوى مع عمل أهل المدينة حال يعني ماشي حجة الإشكال اللي حصل لنا يا شيخ هو أنها اعتراف الإمام مالك أشهد أن محمد رسول الله على الخبر لاحق، والمالكية عندهم ايش؟ تقديم عموم البلوى على خبر لاحق. اذا الحال الحال كانه ايش عمل عموم البلوى؟ اذا الباقي شحال باقي لنا من المسألة؟ كنا وديدنا ايش؟ اننا ختمنا كتاب الجنازة، باش ندخلوا في كتاب ايش؟ الزكاة. إن شاء الله تعالى سيهيئ لكم كتاب الزكاة والعوض إن شاء الله جل وعلا هذا باش يكونوا كل فئة يكون عنده واحد الخط بعطوه